على أن يصلي وكفر. في هذا اليوم المبارك، مثل هذا اليوم المبارك وهو اليوم السابع عشر من هذا الشهر المبارك رحمه الله، كانت هذه الغزوة غزوة بني قرى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست للتسلية إنما للعبرة، ولنأخذ منها الإعظ ولنتعلم من هذه السيرة من دروس ما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوات. من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ منها القدوة والأسوة، فإن هذه الغزوة كان عدد المسلمين فيها ثلث عدد الكافرين أو المشركين، كان عددهم 312 رجل، والمشركون قاربوا على 1000، لكن الله جل وعلا شاء أن ينتصر هذه الفئة القليلة بإيمانها، ليس بعدائها وبقوتها ولكن بتقواها لله جل وعلا. قال ربنا: واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصر منه ورزقكم من الطيبات. هذه الغزوة غزوة بدر لم تكن على ميعاد مسبق، النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج لحرب ولكن خرج لملاقات عيني ابي سفيان معه، وحتى يكون للمسلمين شوكة في جزيرة العرب، لكن الله جل وعلا قدر أن تكون غزوة بدر الكبرى هذه. الله جل وعلا قال للمؤمنين في كتابه في سورة الأنفال، وهذه السورة قصت علينا هذه الغزوة غزوة بدر، وذكر الله عز وجل فيها تقسيم الأنفال أي الغنائم التي أخذت من المشركين بعد الغزوة. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالفلاح والنجاح في الدنيا بذكر الله جل وعلا وبالتقرب من الله جل وعلا. نذكر موقف سريعا من هؤلاء الأبطال الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، شباب أو علماء صغيرات، هما 15 يزيد قليلا، معاذ ومعاذ بن عفراء من الأنصار. ماذا فعل هذان العلماء؟ يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنا في بدر إذا من عن يميني يقول لي: يا عباد، أين أبو جهل؟ وأبو جهل هذا كان غليظ فأقرص، كان يؤذي رسول الله ويؤذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سماه النبي لأبي جهل، كان اسمه أبا الحكم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل لجهله ولمتانته. والله عز وجل قال في كتابه: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فكان أبو جهل فيه هذه الصفات، فهو الذي أراد هذه الحرب، وهو الذي دعا لها، وهو الذي نادى لها كبرياء ورياء من عنده. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وهو من المهاجرين، فإذا من عن يميني ويقول لي: يا عباد، أين أبا جهل؟ فقلت: وماذا تفعل معه يا أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله. سمع فقط، لم يرى كما نرى في أيامنا هذه، من يسب دين الله جل وعلا، ومن يسب العلماء، ويسب كما نسمع، حتى لا أتكلم بهذا الكلام الذي نسمعه. هذا الغلام الصغير يقول لعبد الرحمن بن عوف، يعني كيف إلى أوائل الكيف: يا عباد، سمعت أنه يسب رسول الله، فماذا ستفعل معه؟ قال: والله لو رايته ليموت الاعجل منا، لا يسمع منه بالتالي. ثم اذا من عن يساري يقول لي: يا عباد، أين أبيت؟ فقلت وماذا تفعل معه يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاثنين اتفقوا لما علموا أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا وهم الأنصار ولم يروا أحد من أهل مكة، فيريدان أن يعلمني هذا الذي يسب رسول الله. يقول عبد الرحمن رضي الله عنه: فإذا بأمر من بعيد فأرى أبا جهل على جبل أخضر حتى يميز نفسه بين الناس. فقال عبد الرحمن لهذان الغلمان: هذا صاحبكما. فانقض عليهم كالأسدين حتى وقعا على الأرض. فجاء عكرمة ولد أبي جهل قبل أن يسلم رضي الله عنه، فإذا بي يضرب أحدهما على كتفه فتقطع يده من عند من أعلى فتمنعه من الجهاد. فماذا يفعل؟ فيضع يده تحت قدمه ثم يخلع يده بعيدا ويكمل الجهاد في سبيل الله. هكذا كانوا يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل لم يكن بعد، ظل يصارع الموت. فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وراء ذلك الامر فصعد على صدره. انظر لهذا المتكبر حتى وهو في سكرات الموت يقول لعبد الرحمن، يقول ابو جهل بن مسعود: لقد التقيت منطقا عاليا يا ربيع القلم، يسفر منه ويصارع منه. ثم يقول له: من غلب اليوم؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم يقطع راسه ويذهب بها الى رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، هلك فرعون هذه الامه. فغزوه بدر فيها دروس وعبر كثيره، ايضا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه كثيرا حتى قال له ابو بكر الصديق رضي الله عنه: كفاك ما شددك ربك يا رسول الله. انظر المسلم وهو في هو رسول الله والله ناصره، لكن ياخذ بالاسباب ويسال الله جل وعلا النصر من عنده. اسال الله جل وعلا ان ينصر المسلمين في كل مكان. وفي هذا استغفر الله لي.